القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تأملات في أعظم آية من كتاب الله. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. تنفيذ مساعد بادي الجهني. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، إن علم توحيد الأسماء والصفات علم مبارك وأشرف العلوم وأجلها، وقد ذكر فيه أهل العلم قواعد عظيمة ومهمة جدا تفيد طالب العلم في تقرير الحق في المعتقد وفي الرد على أهل الباطل ونقض شبهات المخالفين. ففي القواعد نفع عظيم من هاتين الجهتين، من جهة تأصيل الحق وتقريره، ومن جهة رد الباطل ونقضه. وفيما يلي عرض موجز لجملة طيبة من هذه القواعد مع تطبيقها من خلال هذه الآية العظيمة، آية الكرسي. فمن تلكم القواعد أيها الإخوة المستمعون قاعدة مهمة ومفيدة جدا في باب الأسماء الحسنى، ألا وهي أن أسماء الله كلها حسنى، ليس في أسمائه سبحانه اسم ليس كذلك، وقد نعت أسماءه بذلك في أربع آيات من القرآن الكريم، منها قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل اسم من أسماء الله موصوف بهذا الوصف العظيم. ومعنى أنها حسنى أي أنها بالغة في الحسن غايته وتمامه وكماله، وهي كذلك دالة على صفات الكمال لله جل وعلا. فلو لم تكن دالة على صفات، أو كانت دالة عليها لكنها ليست صفات كمال، لم تكن حسنى. وعلى هذا، لو كان الاسم جامدا كاسم الدهر كما في الحديث القدسي: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، لم يدخل في أسماء الله تعالى. وذلك أنك إذا تأملت في هذا الاسم لم تجده مشتملا على صفة تؤخذ منه وتثبت لله وتضاف إليه سبحانه، بخلاف أسمائه كالحي يؤخذ منه صفة الحياة، والقيوم يؤخذ منه القيومية، والعلي العلو، وهكذا. ومن القواعد المهمة المتفرعة من هذه القاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذاته سبحانه، وفي الوقت نفسه هي أوصاف باعتبار دلالتها على المعاني، يوضحه أن الحي من أسمائه سبحانه. فدل الحي على ثبوت الحياة الكاملة لله جل وعلا التي لا يعتريها نقص ولا عيب، وليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء، فهذا وصف له سبحانه وتعالى. واسمه سبحانه الحي عالم باعتبار دلالته على ذاته سبحانه، فهو يدعى به ويعبد لله به، يقال يا حي، ويقال عبد الحي، ويقال الله هو الحي، فهو علم على الله سبحانه. أيضا من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله تبارك وتعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين. مثاله قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: الحي القيوم. فالحي يدل على صفة لازمة وتضمن أمرين، هما اسم الله وصفته، فالحي اسم لله تعالى والحياة صفة من صفاته. أما إذا كان الاسم يدل على صفة متعدية وهي الصفات الفعلية التي لها تعلق بالمشيئة، ومثاله في الآية القيوم، وإليه ترجع جميع صفات الأفعال. وتضمن هذا الاسم ثلاثة أمور: ثبوته اسما لله، وثبوت القيومية صفة له سبحانه، والفعل الذي ثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة المتعدية. ولهذا قال الله سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالقيوم القائم بنفسه، المقيم تبارك وتعالى لشؤون خلقه، المدبر لهم ولأمورهم وأحوالهم. فيثبت منه ثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم. ومن القواعد المهمة أيها الإخوة المستمعون في هذا الباب، أن دلالات أسماء الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. وإذا تأملنا هذه القاعدة على ضوء الآية، فقوله الحي يدل على الحياة التي هي الصفة، وعلى الذات دلالة مطابقة، لأن هذا كامل المعنى الوصفية والعلمية. وإذا استدل بهذا الاسم على إثبات الحياة وحدها، أو على إثبات الذات وحدها، فهذه دلالة تضمن، لأن في ضمن دلالة اسمه الحي ثبوت الحياة صفة لله جل وعلا. ولو استدل به على ثبوت السمع والبصر والإرادة والمشيئة والعلم وغير ذلك من الصفات، فالدلالة هنا دلالة التزام، لأنه من لوازم حياته ثبوت تلك الصفات له. ومن القواعد التي قررها أهل العلم في صفات الله تبارك وتعالى أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال. ومما استدلوا به على ذلك ما جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، فهي من الأدلة على أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال. فمن تلكم الآيات قوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي مثل قوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما. فهو جل وعلا منزه عن النقائص والعيوب، وصفاته كلها سبحانه وتعالى صفات كمال. ومما قرره أهل العلم في باب الأسماء والصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك أن الأسماء لمعرفتها طريق واحد، وهو التنصيص على الاسم في الكتاب والسنة. أما الصفات فلمعرفتها طرق أربعة، وكلها جاءت مجتمعة في آية الكرسي. أولها أن الصفة تثبت من الاسم، فالحياة أثبتناها من عظيم، فهذه طريقة لإثبات الصفات. الطريقة الثانية أن ينص على الصفة، وفي آية الكرسي جاء التنصيص على العلم في قوله علمه، والحفظ في قوله حفظهما. فالحفظ صفة والعلم صفة، دلت عليهما هذه الآية تنصيصا. والطريق الثالثة أن تثبت لله تبارك وتعالى الصفة من الفعل الثابت لله الدال عليها، ولهذا نستطيع أن نثبت العلم لله سبحانه وتعالى من قوله في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهذا فعل يؤخذ منه إثبات صفة العلم لله عز وجل. الطريق الرابعة أننا نثبت الصفة من التنزيه، وذلك أن كل نفي عن الله تبارك وتعالى متضمن لثبوت كمال ضد المنفي. فنستطيع أن نثبت صفة القوة لله عز وجل من قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لكمال قوته. ونستطيع أن نثبت الحياة والقيومية من قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه أيها الإخوة المستمعون بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، مع تطبيق لها في ضوء آية الكرسي.